بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب العاشر من الكتاب الثالث والأربعين، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة. وسورة التوبة اسمها براءة، برضو لها اسمان، توبة وبراءة، وهي نزلت بتحكي قصة غزوة تبوك. الأنفال فيها غزوة بدر، وآل عمران فيها غزوة أحد، وغزوة الأحزاب نزلت فيها سورة مخصوصة اسمها الأحزاب، وغزوة تبوك نزلت فيها سورة التوبة. فغزوات النبي مسجلة في سور القرآن. باب ومن سورة التوبة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام الترمذي في سننه الحديث 66 بعد 303,000. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثنا يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براء وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما ستر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتوهما في السبع الطول ما حملكم على ذلك. السبع الطول اللي هي ايه؟ اللي هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، قال السبع. طب حتى تقول ليه قبلها؟ الأنفال من المئين، يعني من المئين يعني ايه؟ يعني لا تتجاوز المئة، هذه من المئين، يعني تعتبر سورة من السور الأقصر. ليه حطيته دي وقرنتوها مع التوبة وفصلتم بيهم بين السبع الطوال؟ ده محل سؤال سيدنا مين؟ عبد الله بن عباس لسيدنا عثمان الذي رتب المصحف على هذه الهيئة، المصحف العثماني. كويس. فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة عشان في بدر، وكانت براءة من آخر القرآن لأنها في غزوة تبوك وهي من آخر الغزوات، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطول، يعني بين السبع الطول، أو أنه لما قرناها التوبة مع الأنفال صارت طويلة فجعلها من السبع الطول، على المذهب الآخر إن السبع الطول هي التوبة مع الأنفال بجانب الست سور اللي قبلها، ده مذهب. ومذهب تاني قال لا، ده هي محطوطة بين السبع الطول، وأن تكملة السبع الطول بيونس. واضح مذهبين يعني. هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولا نعتقد أن الأمر على هذه الحالة، وإن ده مسألة اجتهاد من سيدنا عثمان، لا، كل ما في القرآن كان توقيفي عن النبي وليس اجتهاد من أحد. وهذا الحديث ضعيف الإسناد في ثبوت ترتيب القرآن، حيث أن ترتيب القرآن متواتر، وهذا الحديث ضعيف الإسناد فلا يقدح في المتواتر. فما يجيش بقى واحد من الأغبياء بتوع الزمان بتاعنا يقول لك الله ده القرآن ده بقى في حاجات غير متواترة، ترتيب السور ده غير متواتر، وحذف بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة التوبة ده اجتهاد عثماني وليس في بلاغ من النبي. ده كل اللي انت بتقوله ده بقى حديث أحاد وضعيف الإسناد، ازاي تثبت بيه قرآنية اي قرآن؟ فهمت؟ وبالتالي كل ما في القرآن توقيف عن النبي، النبي قال لهم اعملوه بهذا الترتيب وما تحطوش بسم الله الرحمن الرحيم على سورة التوبة، ده مش فعل سيدنا عثمان. يبقى الحديث ده ضعيف الإسناد، ولو كان صحيح الإسناد فهو أحد لا يقف أمام المتواتر لأنه يخالف المتواتر، فما باله هو ضعيف الإسناد وليس الصحيح. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي كل ما كان في القرآن من ترتيب فهو توقيف عن النبي، فإن جبريل قرأ القرآن في رمضان مع النبي في السنة التي مات فيها مرتين، رجعوا على هذه الهيئة وأثبته النبي على هذه الهيئة وعلمه أهل القرآن من النبي، فلما جمعوا القرآن جمعوا على هذا الترتيب النبوي الجبرائيل، فما فيش حد له دخل في هذا. فلا نستدل بهذا الحديث لضعف إسناده، ولو كان صحيح الإسناد لن نستدل به أيضا لأنه يخالف المتواتر وما هو أصح منه، في اسمه شاذ. الحديث الصحيح إذا خالف ما هو أصح منه يسموه إيه؟ شاذ. والشاذ يروى ولا يعمل به. طب ولو كان حديث ضعيف خالف ما هو أصح منه نسميه منكر، فهذا الحديث منكر. فأنت إزاي؟ فلا نفهم منه طرق ترتيب القرآن ونسبها للصحابة وابتهادهم، لا، فكله بتوقيف نبوي شريف. واضح؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي. يزيد الفارسي مجهول الحال أصلا، لا هو عارفين عدالته ولا عارفين مين ولا، فده برواية مجهول، واحد دخل لنا كده وروانا القصة دي عشان يعمل لنا أزمة في أذهاننا ويشككنا في أن القرآن فيه فعل بشري داخل فيه. لا، إحنا عندنا القرآن ده ما فيهوش فعل بشري، ده كله من الله كده، هو كل حرف فيه من الله على ما هو عليه. عن ابن عباس، ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال هو يزيد ابن هرمز، ويزيد الرقاشي هو يزيد ابن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من التابعين من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. كشخص معلوم لكن مجهول الحال، الضبط، العدالة، ما نعرفوش ده. نعرف إن في واحد اسمه يزيد الفارسي بس حكايته إيه ده؟ ما نعرفوش، وجهل الحال يضعف الحديث. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنا أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال أي يوم أحرم يعني أشد حرمة، يعني أحرم يعني إيه؟ أشد حرمة عند الله. قال فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله، اللي هو يوم النحر. يوم الحج الأكبر الراجح أنه يوم النحر، وقيل يوم عرفة والراجح أنه يوم النحر، لأن عرفة خارج عن الحرم. ولما قال الكلام ده قال إن إيه؟ إن حرمة المسلم على المسلم أشد من حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وبلدكم هذا حرام، ومعروف إن عرفة خارج الحرم، يبقى إيه؟ الحج الأكبر هنا يوم النحر. واضح؟ فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه. فشفت قد إيه حرمة المسلم، قد إيه مغلظة حرمة المسلم، قد إيه كم تغليظ. تغليظ زماني مكاني. فهمت؟ حرمتي يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. والمسلم بقى أشد حرمة من هذا كمان، أشد حرمة من الكعبة. كل وقت يتطاول المسلم على أخيه المسلم ويشتمه ويسفهه ويسيء الظن به ويأخذ ماله وقد يقتله ويجرحه. ألا لا يجني جان إلا على نفسه. يعني الإنسان لما يجني جناية بيجنيها على نفسه، هو المسؤول عن جنايته. يعني إيه؟ يعني لا تعاقب إنسان بجريمة غيره. أدي معناها. يبقى معناها إن المعصية تخص فاعلها. والقضية دي على فكرة بتحل إشكال كبير عند النصارى، لأن النصارى بيعتقدوا إن أكل أبونا آدم من الشجرة تعلق في ذريته اللعنة، فلا بد من التخلص من هذه اللعنة التي أصابت هذه الذرية بأكلة أبيهم. وربنا يقول لا تزر وزر وزر أخرى، لا يجني جان عن نفسه. فهدم فلسفة النصارى في إيه؟ اعتقاد أن عيسى بن مريم هو الله ونزل ليتحمل خطايا البشرية، لأنها لا تزر وزر وزر أخرى، ولا يعاقب الابن بجناية أبيه ولا الأب بجناية ابنه. فهمت؟ أدي معناه ولا يجني جان إلا على نفسه. ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. يعني إلا بطيب نفسها، يعني يحل لك من مال أخيك ما أعطاك إياه بطيب نفسه، إنما غير كده لا يحل لك منه شيء. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وبدأ بربا عمه علشان يبقى أول من ينصاع للقانون هم أهل الشر، فما يبقاش القانون ينفذ على ايه؟ على العوام واهل الايه؟ المناصب والشرف. ما لا، النبي ابتدى بالكبار، يبقى سيادة القانون. فالناس كلها سواسية امام الاحكام الشرعية، فما فيش شريف ولا وضيع، كله مكلف، كله ينفذ الاحكام الشرعية. غير ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله. ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته ذيل. ابن الحارث بن عبد المطلب، ابن الحارث بن عبد المطلب ابنه كان طفل صغير دارج كده بيحبي، ونزل حجر مات في قبيلة من القبائل، فدمه تعلق بهذه القبيلة فالنبي وضعه. كل دم، وبدأ بإيه؟ بدم أسرته، علشان يبقى القانون يتنفذ على كل الناس. إذا كان النبي نفذه على نفسه، يبقى مفيش واحد بقى يجي يتحجج. فهمت بقى الطريقة؟ اللي هي مبادئ سيادة القانون اللي احنا بننادي بيها، إن القانون ينفذ على الكل، ما ينفذش على البسطاء والضعفاء، وإيه؟ ولا ينفذ على أهل المناصب. وأول دم أضع من دماء الجاهلية، الجاهلية يعني كل ما حدث قبل الإسلام يسموه جاهلية، دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته ذيل. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات. عوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. ما تملكوش منهم شيء إلا الإحسان إليهم، فلا تسيء إليها. مش علشان هي أنجبت الأولاد ومتعلقة بأولادها تقوم تذلها عشان عيالها وتقرفها، وإلا تحرمها من عيالها. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وبالتالي تحسن المعاملة. إنهن عوان عندكم يعني أسيرات، ارتبطوا بالبيوت لتربية الأولاد فلا تقلقهم وتسيء معاملتهم. صارت أسيرة في بيتها لأنها ترضع وتحمل وتضع وتراعي الأولاد كأنها محبوسة جنب عيالها، فهي شبيهة بالأسير، ولا بد أن تحسن إليها ولا تستغل ضعفها وحبسها فتسيء إليه. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني غير الإحسان بهم والإيه والإيصاء بهم خيرا. لكن إمتى بقى تتخلص منها؟ إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. لكن لو عملوا فاحشة مبينة سليطة اللسان غير عفيفة العرض، ساعتها طلقه مع السلامة، صرحها معروف مع السلامة خلاص، لكن ما تقعدش تضرب فيه. فاهم؟ يبقى الفاحشة المبينة إما سلاطة في اللسان أو إيه؟ عدم أمانة في العرض. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع. سليطة اللسان شوية، صوتها عالي، عايز تأدبها، ابتدي بقى تأدبها الأول، بنصحها. ما فيش فايدة، اهجرها في المضاجع، نام في الأوضة التانية يا أخي، وسيبها. نام في الشقة التانية. نام أنت في الصالة وسيبها هي في الأوضة. تعال هنا نام في مسجد الأشراف وسيب لها البيت. أي حاجة، حل لك المشكلة. تقعدش يعني لحد ما تتأدب هي، تقول إيه هو ليه جوزي ما بيجيش بتاع، تزعل تقوم تعتذر لك وتطلبك على الموبايل، تبعت لك مسج وأقول لك تعالى مش هعمل كده تاني، حاضر تيجي. تمشي الأمور. إنما مفيش حاجة اسمها تضرب، أنت مش عايش مع حيوان تضربه. فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبين. ما نفعش الهجران في المضاجع ولا النصح. نعمل إيه؟ يضربها ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. إيه هو الضرب التأديب؟ ألا يكون أمام الناس، فما يضربهاش قدام عيالها ولا قدام الجيران، يضربها في الحجرة بينه وبينها. وضرب يتجنب فيه الوجه فلا يضربها على وجهها، ويتجنب أن يترك أثر في البدن. ما يضربهاش ضرب يقوم يعورها ويكسر ضلوعها. فهمت ازاي؟ يوديها بالبوكس في وشها، هي ملاكمة، ما ينفعش كده. أو بالقلم يكسر لها أسنانها، ويقول لك أصل الدين بيقول واضربوهن. ده أنت فاهم دين ولا ديانة ولا فاهم حاجة خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تجنب الوجه، ملعون من ضربها في الوجه أو وسم في الوجه. فهمت؟ يعني ضرب الصورة اللي هي الوجه وعلم فيه علامة، ممنوع. فضرب التأديب يتجنب فيه الوجه، وألا يكون أمام الناس، وأن يكون بغير إيلام، لأن المقصود فيه إيلام معنوي مش إيلام بس بدن. ما يكونش فيه إيلام، ليس الغرض فيه التعذيب، لأن الغرض فيه التأديب وليس التعذيب. يبقى ضرب بغير إيلام ولا يترك أثر ويتجنب الوجه وليس أمام الناس. أدي ضرب التأديب، سواء لأولادك أو لزوجتك أو لتلامذتك في الفصل، ده اسمه ضرب تأديب. لكن لو حولت التأديب إلى تعذيب فإن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. الحديث في سنن أبي داود كده، إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، فإياك أن تحول التأديب إلى تعذيب. واضربوهن ضربا غير مبرح. عرفنا غير مبرح يعني ايه؟ يعني لا يترك اثر في البدن ولا يكون فيه ايلام شديد، لان المقصود من الضرب الايلام المعنوي اكثر منه الايلام الجسدي. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فاما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تكرهون. يعني ما يدخلوش البيت حد انت بتكرهه من وراك، ده حقك عليها كده. ما تدخلش حد في بيتك انت بتكرهه. ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، يعني لا يقعدوا حد في البيت ولا يأذنوا لحد يدخل من غير ما يقعد حد الا بإذنك، لان ده بيتك، ده حق الرجل على زوجته الا تفعل ذلك. وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو الأحوص عن شبيب ابن غرقدة. وعن أبي قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. وفي رأي تاني يقول لك أنه يوم عرفة، والراجح أنه يوم النحر. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال: هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق، لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا. موقوفا يعني إيه؟ يعني من كلام سيدنا علي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالموقوف كلام الصحابي، والمرفوع كلام النبي، والمقطوع كلام التابعي. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر. براءة دي بعثها مع سيدنا أبي بكر في العام اللي قبل ما يحج فيه النبي، سنة 9 أبو بكر هو اللي حج بالناس، سنة 10 النبي حج مع الناس. يبقى النبي لما أراد يحج أراد أن يمنع أن المشركين يحجوا معاه. فهمت بقى إزاي؟ إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبعث سيدنا أبو بكر في حجة سنة 9 أمير على الحج عشان يمنع، يقول لهم يا جماعة الحجة اللي جاية ما يجيش مشرك، تمهيدا لحجة النبي. ويجي النبي بقى يحج ما فيش مشرك، واضح؟ فبعته بإيه؟ ببراءة في الحجة العام 9. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. فدعا عليا فأعطاه إياها. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. فكان سيدنا أبي بكر أمير على الحج، وسيدنا علي هو اللي بلغ الناس بإعلان ألا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلم العرب بعادتهم. فلما كان الأمر منه صلى الله عليه وسلم فكان مبلغ الناس عن هذا الأمر، أقرب الناس إليه قرابة، عادة العرب كده. فلا شك أن علي بن أبي طالب أقرب إليه من إيه؟ من أبي بكر، من حيث القرابة والصلة. فجعل أبو بكر أمير على الحج، وجعل علي هو الذي يحذر الناس ألا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك، وأن إنذاره مع المشركين 4 أشهر، بعد 4 أشهر يا يدخلوا في الإسلام يا يسيبوا جزيرة العرب، لكن لا يجاوره مشرك. فهمت بقى إزاي؟ فأعطاها إياه. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا. فبين أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القسواء. سيدنا علي راح لإيه؟ لأبو بكر بعد ما أرسله سيدنا رسول الله ببراءة. قاله سيدنا جبريل، قال له: لا ترسل أبا بكر بهذا، أرسل علي هو اللي يخبر الناس. فراح إيه؟ قال لسيدنا علي: حصل أبو بكر الحق، وركبوا الناقة بتاعته القسواء علامة وأمارة، لأن ناقة القسواء دي ما كانش يركبها إلا النبي أو سيدنا علي بس، واضح؟ فأول القسواء دي كان ليها رغاء كده صوت، أول ما حد يسمعها يفتكر إن الرسول جاي، كان ليها هيئة وطريقة تمشي معينة وصوت معين. فأول ما أبو بكر سيدنا أبو بكر سمع رغاء القسواء افتكر النبي بيحصله جاي وراه، فلقى سيدنا علي. فبين أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القسواء، فخرج أبو بكر فزعا

لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. يبقى خير ما يدخر المؤمن التلاتة دول. عايز يبقى لك شيء تدخر وتحافظ عليه الصحيح، اللسان الذاكر والقلب الشاكر والزوجة المؤمنة التي تعينك على القيام بأوامر دينك. خير ما يكنز المؤمن الزوجة الصالحة، هو في حديث كده برضه. قال هذا حديث حسن، سألت محمد بن إسماعيل فقلت له سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال لا. فقلت له ممن سمع؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقول في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأربابا من دون الله يعني يحلون لهم ويحرمون لهم ويستوجبون لهم العقوبة على ما حرموا، العقوبة الأخروية والثواب الأخروي على ما أحلوا، فهم؟ يعني كأنهم يشرعوا ليهم. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وعن أبي قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس عن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدمي لأبصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما يعرف من حديث همام تفرد به، وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام نحوها. اثنين الله ثالثهما، هذا قول المؤمن وقول الكفار الله ثالث ثلاثة. إيه الفرق بينهم؟ الله ثالث ثلاثة قول كفر، واثنين الله ثالثهما عين الإيمان. إيه الفرق بينهم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هم خد بالك، أنا عايزك تفهم الحاجات الدقيقة دي، خد بالك ما تقولش إن في تناقض، يقول اثنين الله ثالثهما وبعدين يقول كفر الذين قال الله ثالث ثلاثة، إيه الفرق؟ يقول عليها كفر في حتة ويقول عليها، ده كلام بقى إيه الجهلة اللي هو مش عارف دقة المعنى اللغوي. خد بالك أما يقول اثنين الله ثالثهما يعني اثنين معهما الله، لأن المعية صفة الله. شوف ربنا بيقول إيه، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وما من نجوى إيه ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا من نجوى إيه خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك. شوف ما دخلوش معاهم معدود، ما دخلوش معاهم معدود، ما قالش إيه ما من نجوى ستة إلا والله سادس معهم. فهمت إزاي؟ لا، ده الله خارج عن العد، لكن الله ثالث ثلاثة ده جعلوه داخل في العد. واضح؟ أدخلوا الله مع المخلوق في نفس المرتبة، فصار المعدود مع المخلوق، وكأن أثبتوا للمخلوق وجود ذاتي منفصل عن الله. فهمت؟ لما يقول ثالث ثلاثة جعلوه داخل العد، لما نقول اثنين الله ثالثهما خارج عن العد. واضح؟ فدي نقطة مهمة، لأن هناك فارق بين المخلوق والخالق، لأن ليس لك وجود منفصل بذاتك، أنت وجودك مستمد منه، فأنت موجود به لا موجود بنفسك، أما الله فموجود بذاته، فالله مع كل شيء والله ليس معه شيء. ها؟ إن الله معنا. يبقى المعية صفة الله. قال له إحنا مع الله. ها؟ عارف لو قال إحنا مع الله يبقى أثبت لنفسه وجود ذاتي منفصل. لا، قال إن الله معنا، فالمعية صفة الله. كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن علم عليه كان. أمال إحنا إيه؟ إحنا بالله ولسنا مع الله. نحن قائمون به ولسنا قائمين بأنفسنا، فنعد معه فندخله في العد، بل هو خارج عنا. لإيه؟ لعدم وجود النسبة بين الخالق والمخلوق، مفيش التشابه، فالله لا يحل في الخلق. فلما جعلوه ثالث وثلاثة جعلوه معدود مع الخلق وعدوا أنفسهم معه. أما سيدنا رسول الله عد الله معهم ولم يعد نفسه مع الله. فهمت الفرق؟ عد عليه بالنواجذ، قل من نبه عليه. عد على هذا المعنى بالنواجذ، قل من نبه عليه حتى في التفسير. يبقى المعية صفة ايه؟ الله. والقرب صفة مين؟ الله. والبعد صفة العبد. إذا سألك عبادي عني قال لي ايه؟ فإني قريب. قال فأنتم قريب؟ عشان تقول احنا قريبين؟ لا، قال فإني فالقرب صفة الرب، وهو معكم أينما كنتم. أما البعد فصفة العبد، أولئك ينادون من مكان بعيد، بعيد بغفلاته، بعيد بجهله، بعيد بعجلته. فهم؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا، بعيد عن الخير إلا أن يوفقه الله. الوهابية يقول لك إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى أنت قريب مش محتاج واسطة. شفت؟ فإني قريب يقول أنت قريب، يسحب صفة القرب وهي صفة الرب إلى العبد. شفت إيه؟ يبدلون الكلام مع مواضيع إزاي؟ أنا عايزك تفهم الكلام الدقيق، لأن هم خيلوا على الناس الأمور. تروح تزور النبي تقول يا رسول الله أتوسل بك إلى ربي ليغفر ذنبي، يقول لك ما توسلش بيه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ربنا قريب يبقى أنت قريب. الله، ربنا قريب يبقى أنا قريب. ربنا قريب يبقى ربنا قريب، لكن انا لسه مش قريب. وانا لو قريب كنت اروح ليه للنبي؟ ده انا بروح للنبي عشان يقربني. فهمت بقى ازاي؟ يبقى القرب صفه الرب وليس صفه العبد، والمعيه صفه الرب وليست صفه العبد. واضح؟ شوف سيدنا موسى بيقول ايه؟ ان معي ربي سيهدين، ما قالش انا مع ربي سيهدين. مش قال انا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. شفت الأنبياء؟ ما قالش أنا مع ربي. لم يثبت لنفسه وجود ذاتي منفصل. فهمت بقى إزاي؟ إن معي ربي سيهدين. فنقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.